والهيئة القومية للبريد يحيي كل المستمعين ويقدم لهم المسابقة الرمضانية اليومية رسائل ملونة. حبيبي الغالي، أعزائي المستمعين، البريد المصري هذا العام شعاره التطوير طريقنا، خدمته متعددة، فهو يقدم دفاتر التوفير والبريد السريع والحوالات الفورية وصرف المعاشات، وبيوفر على المواطنين مشاورهم ووقتهم للشحن أو لدفع فواتير الكهرباء والمية والتليفون والزكاة والتبرعات وحجز تذاكر الطيران والأوتوبيسات وغير ده كتير وكتير. وبذلك يؤكد البريد المصري شعاره هذا العام التطوير طريقنا. للفائزين في مسابقة رسائل ملونة جوائز قيمتها 10,000 جنيه مقدمة من البريد المصري على هيئة دفاتر توفير بريد. جائزة أولى 2,000 جنيه، جائزة تانية 1,500 جنيه، والجائزة الثالثة 1,000 جنيه، بالإضافة إلى 10 جوائز قيمة كل جائزة 400 جنيه، وخمس جوائز قيمة كل جائزة 300 جنيه، وزي ما قلت لكم كلها عبارة عن دفاتر توفير بريد. مع أمنياتي لكم بالفوز. إليكم حلقة اليوم، وعلى فكرة حل السؤال داخل الحلقة اليومية. اليوم أصدقائي نتحدث عن محافظة الجيزة كإحدى محافظات القاهرة الكبرى، وهي تقع شرق النيل عند رأس الدلتا، وتعتبر حلقة الوصل بين محافظة الوجه القبلي والوجه البحري. رح تحتفل يوم 11 إبريل من كل عام بعيدها القومي، لأنه اليوم الذي وضع فيه حجر الأساس لقناطر محمد علي. ومحافظة الجيزة تبعد حوالي 20 كيلومتر من القاهرة. سؤالنا، لماذا تم اختيار 11 إبريل من كل عام للاحتفال بالعيد القومي للجيزة؟ لماذا تم اختيار 11 إبريل للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة؟ مستمعينا الأعزاء، ترسل الإجابات في نهاية الشهر الكريم على العنوان التالي: راديو القاهرة الكبرى 4 شارع الشريفين، المسابقة الرمضانية رسائل ملونة. المسابقة تنشر يوميا في جريدة الجمهورية وعلى اليوتيوب بعد إذاعتها في نفس اليوم على الصفحة الخاصة بأمال العناني على الفيسبوك. أمنياتي لكم جميعا بالفوز، مع أحلى تحية من محمد ندى صاحب اللمسات الفنية، وعبد الحميد شعبان هندسة إذاعية، وأجمل تحياتي، وإلى اللقاء إن شاء الله. آمال العناني. وختاما لك ألف سلام.